بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة إثبات عذاب القبر. ذكرنا بعض الأحاديث في المرة السابقة، أيضا من مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات عذاب القبر ما رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني كان فيه اهتمام شديد جدا بتعليمهم هذا الدعاء، وهو التعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، والتعوذ من عذاب القبر. وده محل الشاهد ان هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه ان يتعوذوا من عذاب القبر: اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ايضا لان فتنة الدجال هي اشد فتنة على ظهر هذه الارض، اشد فتنة على ظهر هذه الارض زي ما قلنا قبل كده: وما من نبي الا وانذر امته الاعور الكذاب، ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان من فتن في الحياة، وأعظم ذلك ما يحدث عند الموت، ما يحدث الإنسان عند الموت. أو فتنة المحيا أيضا من معانيها أن يبتلى الإنسان مع عدم الصبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتعوذ من أن نبتلى فلا نصبر، يعني نعوذ بالله أن نبتلى فلا نرزق معه الصبر. وفتنة الممات ما يكون عند الموت أو سؤال القبر مع حيرة الإنسان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، ونحن نحتاج كثيرا إلى التزام هذا الدعاء، أن نكثر من التعوذ بهذه التعوذات: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حتى إن الإمام ابن حزم رحمه الله أوجب هذا الدعاء في دبر الصلوات المكتوبات، يعني قال إن في التشهد هذا الدعاء بعد انتهاء التشهد واجب، هذا الدعاء واجب. كان طبعا راجع أن هذا الدعاء مستحب، هو الإنسان يقوله بعد ما يخلص التشهد وقبل ما يسلم، بعد ما يتشهد وقبل ما إيه؟ قبل السلام في الصلاة يقول هذا الدعاء. وأيضا مما ورد في إثبات عذاب القبر ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو الحديث أشهر حديث في عذاب القبر، الحديث الطويل أشهر حديث في عذاب القبر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني هم وصلوا القبر ولسه ايه لسه بيدفن، لم يلحد بعد. كان لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه البراء كان لسه بيلحد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني هم في خشوع تام، كله ساكت عظة الموت عظة شديدة. الإنسان وهو موجود في القبر وهو موجود في المقابر يعني الإنسان بيتخيل أنه لو كان هذا المقبور كيف سيكون حال لما يمشي في جنازة، لابد أن ينتبه إلى هذه العظة. لو أنه هو المحمول في هذه الجنازة ترى كل نظرة شكلية، تصور كده لو أنه مد الوقت وأنه هو هذا الإنسان الذي توفي مقدم على القبر وعلى الحياة الآخرة كيف سيكون حاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. طب ليه حسنا وحضنا النبي عليه الصلاة والسلام على زيارة القبور؟ قال لأنها تذكر الآخرة، بتذكر الإنسان بالموت وتذكر الإنسان بالآخرة وتذكر الإنسان بيوم لقاء الله تبارك وتعالى. فهذا أدعى أن الإنسان طالما يعني بيتذكر هذه الأمور فلا شك أنه هو يعني لو كان على ذنب أو على معصية فهو يتوب ويستغفر ويقلع. لو كان الإنسان في غفلة يستفيق من هذه الغفلة، لو أن الإنسان كان عنده نوع من التقصير أو التفريط في الطاعات هيجتاز في ذلك، أنه عارف خلاص ده ممكن يموت كمان لحظة. قال وفي يده عود ينكث به في الأرض، يعني بينكث به كده في الأرض. فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. النبي لا رفع رأسه وقال للصحابة استعيذوا بالله من عذاب القبر. كل الحديث ده فيه إثبات إيه؟ إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. العبد المؤمن الصالح هو خلاص عند الموت بتنزل إليه الملائكة من السماء، الملائكة في صورة حسنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان كفن من الجنة ومعهم طيب من طيب الجنة، وهذا طيب للميت خاصة، حتى يجلسوا منه مد البصر يعني على مرمى البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، يعني تخرج الروح خروج سهل يسير جدا. يعني تخيل لو ان فم السقاء فم القربة لما بينزل منها مية بتنزل ايه نقطة المية بتنزل منها ايه سهلة جدا يسيرة فاش مشقة. فكذا تخرج روح المؤمن المطيع الصالح فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، تكفن الروح بها في هذا الكفن الذي هو من الجنة. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة، أي ملأ من الملائكة تمر عليه هذه الروح وهو يخرج منها وهي ويخرج منها هذه الريحة العطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، إنه كانت أعماله صالحة في الدنيا، كانت أعماله صالحة، كان مطيع لله عز وجل، كان يعني هذا الإنسان مقبل على الله عز وجل مطيع له سبحانه وتعالى، فكذا كان جزاؤه في الآخرة، كان طاهرا في الدنيا وكذلك في الآخرة. قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، أفضل الأسماء اللي كان بيتسمى بها الكبير بها في الدنيا، قالوا دي روح فلان ابن فلان، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. يستفتحون السماء فتفتح له أبواب السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى التي تليها. ودي جنازة للروح في السماء، جنازة للروح من كل سماء مقربوها تشيع هذه ليه؟ هذه الروح الطيبة، روح المؤمن، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني في مكان عال عند الله تبارك وتعالى، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. قال: فتعاد روحه، تعاد الروح، عودة اتصال بالبدن مرة أخرى بكيفية لا نعلمها، يعني بكيفية لا نعلمها ولا ندري، يكون في بين الجسد والروح في القبر نوع معين من الاتصال لا ندري كيفيته يعني. قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه، دي بقى فتنة القبر، السؤال، سؤال القبر. يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ عرفت منين يعني؟ قال: فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء، هذا المنادي بأمر الله تبارك وتعالى، ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا نعيم القبر، يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، يأتيه من الفرح والسرور ورائحة الجنة ما يعني يسره ويسعده وينعمه، ويفسح له في قبره مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، رجل شكله كويس جدا، شكله جميل جدا وريحه طيبة جدا. فيقول له، يعني هذا الرجل: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. وبيتمنى قيام الساعة ليه؟ لأن اللي جاي له أفضل، إن اللي جاي له أحسن. تخيل ده هو فتح له باب من الجنة، شاف الجنة وأتاه بس من إيه؟ من ريحها ومن طيبها وفرش من الجنة، فعارف إن ما ينتظره بعد ذلك أفضل وأنعم، فمستعجل على قيام الساعة، نفسه الساعة تقوم سريعا حتى يرجع إلى أهله وما أعده الله عز وجل له في الجنة. قال: وإن العبد الكافر، فهنا في دليل على سؤال القبر وعلى إيه؟ وعلى نعيم القبر، سؤال القبر وفتنة القبر وعلى نعيم القبر. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. لاحظ الفرق ما بين هذا وذلك، نسأل الله أن يعافينا من كل سوء، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة والموت على الإيمان. قال: معهم المسوح، المسوح اللي هو الكساء الغليظ من الشعر، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، نسأل الله العافية. قال: فتفرق في جسده، تفزع، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هي الحديدة المعوجة لما تكون في صوف وبتشدها كده، شوف الروح المؤمن بتسيل كما يسيل قطر من فم السقاء، تخرج سهلة سهلة طيبة. أما روح الكافر فتنزع بهذه الصورة. المؤمن يبشر برحمة الله عز وجل ورضوانه، وهذا والعياذ بالله يبشر بغضب الله تبارك وتعالى وبسخطه سبحانه وتعالى. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوش، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. بأقبح الأسماء يعني كافر فاجر فاسق وما شبه ذلك من الأسماء، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. سجين مكان ضيق، سجن وحبس، في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا، ترمى ترمى رميا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتخطفه الطير، تقطعه الطير في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، كذب عبد انه اخبر بالباطل عليه السلام. فضلك انا اقول لحضرتك ايه بقى ان شاء الله. قال فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، السموم اللي هو الريح الحارة شديدة الحرارة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، إنه عارف إن اللي جاي إيه، اللي جاي أصعب، اللي جاي أشد، اللي جاي أشق. قال زاد في رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرج روحه، في قصة المؤمن في زيادة عن الإمام أحمد، حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم أي من جهتهم. وزاد في قصة الكافر ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، أعمى أصم أبكم يعني لا يرى لا يسمع لا يتكلم. ليه؟ لأنه لا يسمع لا يسمع صراخه وعويله فيرحمه، ولا يبصره فيرحمه، ولا يتكلم معه. يعني لو تكلم معه يريحه شوية من العذاب، مش كده؟ لو تكلم معه أو كان في حوار أو حيستريح شوية، لدى هذا أعمى أصم أبكم، يعني أبكم لا يرحمه ولا يريحه. في يده مرزبة لو ضرب بها به جبل كان ترابا، لو ضرب بالمرزبة الجبل لصار الجبل ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الضربة يضرب بها يصير ترابا، ضربة يصيح منها يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار. طبعا هذا من أجمع الأحاديث في عذاب القبر، من أجمع الأحاديث في عذاب القبر، إثبات عذاب القبر ونعيمه. أيضا روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر، وهذا الحديث فيه ضعف. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني كل إنسان بالغداء والعشي الصبح وبالليل يرى مكانه في الجنة، أو لو كان كافر يرى مكانه في النار. وروى أيضا الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قال: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزع وخاف أن يفتن أحد من أمتي عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما تفتن يهود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. يعني نبال إنما تفتن قبل أن يوحى إليه بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، ثم بعد أن أوحي إليه أخبر عائشة رضي الله عنها بهذا الوحي وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. هناك يعني حديث كثيرة غير ما ذكرنا في الكلام على عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وسؤال القبر، يعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر منها. يعني نعود مرة أخرى إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. لاحظ: فيثبت الله الذين آمنوا. من الذي يثبت؟ المؤمن. والله عز وجل هو الذي يثبته سبحانه وتعالى. فانظر إلى فضل الله عز وجل على المؤمن عند موته، أن الله عز وجل يرزقه الثبات ويرزقه الإجابة، وهذا الثبات لا يكون إلا للمؤمن. يعني الإنسان ما يظنش يعني أنه هو ممكن يجيب بذكائه أو فهلوته، لا ما فيش الكلام ده. زي ما الناس يقول لك لما يسمع مثلا بعض الناس ما يسمع حديث من كان آخر كلامه لا يضرها دخل الجنة، ولا تب خلاص والله الواحد يقول حقول لا إله إلا الله، لا الأمر مش كده، ليس الأمر كذلك، ليس كل أحد يقدر عليها، لأن في هذا الوقت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا أن الإنسان يثبت على الإيمان ويموت على الإيمان، وفي الآخرة أن يجيب على الملكين، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يجيب المؤمن ويثبته الله عز وجل ويجعله يجيب على هذه الأسئلة الإجابة الصحيحة، ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مش بفهلوة الإنسان ولا بذكائه ولا بفطنته ولا بماله ولا بجهه ولا بسلطانه، إنما تثبيت الله عز وجل للمؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لو حد من الثقلين الإنس والجن سمع هذه الصيحة الناتجة عن هذه الضربة يصعق يموت، ما يستطيع أن يتحملها. ثم بعد هذه الفتنة، بعد سؤال القبر، إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. البرزخ، حياة البرزخ، حياة القبر، إما نعيم وإما عذاب لحد ما تقوم القيامة، لحد ما ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور بأمر الله عز وجل فيصعق كل الخلائق، ثم ينفق النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، يبعث هكذا حفاة عراة غرلا، كما قال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويوم القيامة مليء بالأهوال، مليء بالأهوال، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الشمس اللي بيننا وبينها المسافات دي كلها لما بيكون يوم حر شوية يعني الناس ما بتبقاش طايقة نفسها، بتبحث عن أي حاجة أي شيء ينجيهم من هذا الحر، بيتبردوا بالماء ويشغلوا المراوح والتكييفات ويفعلون الكثير عشان في يوم شديد حر، في يوم شديد الحر وبيننا وبين الشمس مسافات رهيبة جدا. ما تخيل بقى لو أن الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، الميل إما اللي هو الذي تكتحل به النساء أو الميل اللي هو المسافة، أي مكان فالشمس قريبة جدا، فالعرق يلجم بعض الناس ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من عرق إلى كعبيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يغرق في عرقه. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الموازين، وهذا من ضمن مسائل الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالميزان، وميزان له كفتان ولسان، توزن فيه الأعمال وتوزن فيه صحائف الأعمال ويوزن فيه الإنسان نفسه، يعني الأعمال نفسها الحسنات والسيئات توزن، حسنات توضع في كفة والسيئات في كفة، وتوزن صحائف الأعمال أيضا، الصحائف التي كتب فيها الحسنات والصحائف التي كتب فيها السيئات، ويوزن أيضا الإنسان نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل البدين السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن المسألة مش بالإيه؟ مش بالجسم، مش بالوزن، مش بالحجم، إنما بالإيه؟ بالعمل، بالصلاح، بالإيمان، بالتقى. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. إنسان يتخيل كده لو إنه هو يعني يعاين وشاهد ميزانه هيعرف في اللحظة دي قيمة أي حسنة وقبح كل سيئة. خلي بقى لو واقف كده قدام ميزانه وعارف إن الحسنة اللي بتتحط دي أو الحسنة اللي بتوضع في الميزان بتثقل الميزان، حس إن ينجو برحمة الله عز وجل بوضع هذه الحسنة، ولما توضع السيئة حس إن لو ميزان السيئات ثقل هلك، والهلك بعد كده إلى النار، يعني مفيش فرصة تاني إن هو يرجع أو إن هو يعوض أو إن هو يقدم أي فداء أو إن يعمل حاجة عشان الميزان السيئات ما يثقلش. مفيش فرصة تانية، خلاص الفرصة كانت في الدنيا، فرصة كانت في الدنيا. هذا الإنسان لو وقف هذا الموقف، لذلك الإنسان يحرص على بقى هذه الحسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقولش يعني مش هذه اللي هتدخل الجنة، لا، ممكن يعني ممكن تسبيح، ممكن ذكر، ممكن كلمة في خير أو في إصلاح أو في أمر معروف أو في نهي عن المنكر أو في غير ذلك من الطاعات تكون سبب في نجاة الإنسان برحمة الله عز وجل، وقد تكون سيئة تكون سبب في هلاك الإنسان. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة من الحسنات أو مثقال ذرة من السيئات يراها الإنسان وتكتب له أو عليه وتسجل في صحيفته وتوزن في الميزان. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا. قال فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تتطاير صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. تتطاير الصحف، كل إنسان يأخذ كتابه، فالذي يأخذ الكتاب باليمين والذي يأخذ الكتاب بالشمال. وطبعا برضو دي واحد يقول لك طب خلاص أنا أطير الصحف حمد إيدي اليمين وأخذها، لا، مش مزاج الإنسان، مش بإرادته. هنا هنا المؤمن هو الذي يأخذ الكتاب بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما. الله تبارك وتعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يعني يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أو كتابه بشماله من وراء ظهره. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يضع عليه ستره يستره، ويحاسبه فيما بينه وبينه، يستره عن الخلائق، ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك المؤمن قال له، قال الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قول ابن عمر هذا. وأما الكافر فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكقوله تبارك وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالكافر جاء بسيئة الكفر، سيئة الكفر لا يغفر الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من ضمن مسائل يوم القيامة التي يجب الإيمان بها الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي حوضا، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام هذا أكثر أحواض الأنبياء ورودا، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر له الأمم وأكثر نبي آمن به أناس والنبي عليه الصلاة والسلام. والحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته الأواني اللي بيشرب الناس منها بعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يعني طول الحوض لو واحد حيمشي عشان يجيبه من أوله لآخره يستمر سيره شهرا كاملا، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طب مين اللي مش هيشرب منه ومين اللي هيرد عن الحوض؟ مين؟ المبتدع المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني من أسباب ورود الحوض والشرب منه استنان الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظته على السنة وعدم مخالفة ذلك بالابتداع في دين الله عز وجل. فشوف شر البدعة وشؤم البدعة على الإنسان أن تجعله يرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليزاد أقوام من أمتي عن الحوض، يعني يرد الملكة ترد أناس من هذه الأمة، فيقول أمتي أو في رواية أصحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء الذين ردوا أنت لا تعرف كيف، لا تعرف ما الذي أحدثوه في الدين، ما هي البدع والضلالات التي أحدثوها في الدين. فالعبد يحرم من كل البدع، أخطر البدع على إطلاق البدع الشركية، يحذر من البدع الشركية ويحذر من بدع العبادات، يحذر من كل البدع. قال: والصراط المنصوب على متن جهنم، أيضا من مسائل الإيمان بيوم القيامة وباليوم الآخر الإيمان بالصراط. الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو على متن جهنم، على ظهر جهنم، فوق جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعماله، على قدر أعمالهم، كل واحد يمر على الصراط سرعته، سرعة المرور على قدر العمل. فكلما كان إيمان الإنسان أكمل وعمله أكثر كلما كان مروره سريعا جدا. وطبعا هو على متن جهنم، فحر النار تحتهم، فهناك من الناس من لا تمسهم النار ولا يشعرون بحرها، يمرون كالبرق. فكل إنسان يمر على قدر العمل، فكل ما كان إنسان مجتهد في طاعة الله عز وجل وفي عبوديته، حريصا على الطاعة بعيدا عن المعصية، كلما مر سريعا. قال: يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، اللي هو الايه الحصان المسرع الجيد القوي. ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا يجري ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف قطفا ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فإن الجسر عليه كلاليب حوالين الصراط كلاليب خطاطيف. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. طبعا لا يمر على الصراط إلا المؤمن، الكفار لا يمرون على الصراط ولا المنافقين، إنما الكافر كما أخبر الله تبارك وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تضم ناصيته إلى مقدم الرأس مع قدمه ويكسر ظهره ويلقى في جهنم والعياذ بالله. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. بعد المؤمنين بقى ما يعبروا الصراط يجاوز الصراط يقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص من بعضهم لبعض، من المؤمنين بعضهم لبعض. لو كان فيه مظلمة أو شيء لأخيك عندك يقتص منك. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعد هذه القنطرة بعد القصاص يؤذن في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. أول إنسان يدخل الجنة، أول من يستفتح الجنة، يجلس المؤمنون ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يستفتح باب الجنة. فيقول الملك من؟ فيقول محمد. فيقول لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة من الأمم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أكثر من يدخل من الأمم الجنة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. وأمر الكلام على الشفاعة إن شاء الله نرجوه للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.